بان الاشياء المستحبه او المباحه تكون فرضا بالنزع. لو نزعها فرضا تحقيقا صيام الخميس او صيام الاثنين مستحب. فلو نرى الانسان ان يصوم صوم الخميس فرض في حقه بنزول رمضان في حقه. لذلك لا يستحب للإنسان أن يكبر نفسه بالنذر ويكون في سعة، لكن أحيانا الإنسان يبقى متفلت. مهما أزعم نفسه بينه وبين نفسه أن يقول سآخذ على نفسي عهدا أنني سأفعل كذا، ومع ذلك يرى أنه يتفلت. فهذا الإنسان يمكن له أن يكبر نفسه بالنذر كنوع من الأدب، لكن لا يتوسع. قل نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم مثلا، لكن أحب له في النذر أن يستثني فيقول نذرت لله ان اقرا جزءا من القران كل يوم الا ان عجزت. فلو قال الا ان عجزت استثنى، فان عجز اذا لا يلزمه ان يفسر عن نذره. ماشي. فان يفضل وسيكون من اساليب التربيه ان ينذر انه اذا سمع حديث نفذه بقدر استطاعته ولا يتجاوزه، واذا كان له يعني اولاد لأنه يحاول أن هو يعني يجب تتيب هذا المنهج ويختبره. يعني كان في بعض إخواننا أراد أن يعلم ابنه الصغير أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمر الأول، يعني لو لا يجوز أن يقدم على أمره أحد أمر أحد. فجلس معه ليلة وقال له أن يعني الرسول عليه السلام هو الذي يجب أن يطاع، وأنا أمرت بأمر والرسول أمر بأمر آخر يجب أن تخالفني وتطيع الرسول عليه السلام. هو بيكلمه خلاله وبعدين ترك الباب. فقال له بابا من الشمس. وهو ليس يكلمه على أنه لا يجوز الكذب وهذه الأشياء. فالولد طبعا من صغير وما يفقهش من سببه، قال له بابا من الشمس. فطبعا لا أبوه، قال له أليس هذا من الكذب؟ قال نعم من الكذب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب. نعم، إذا أنت ما يجوز ما يجب عليك هذه المسألة، فإذا تخالفني كما اتفقنا ولا تقول تطيع أمري؟ قال لا أخالفك. الولد كما بعد أبوه يقول لي أنه برضه يعني كان استجابته كانت ضعيفة في الأول، لأن هيبة أبوه عنده كبيرة. يعني ما يقول له قل كذا ويسجد، فكان يطيع أباه ويسجد، فيرجع يقول له ألم أليس كذا أليس كذا، حتى ترسخ في ذهن الولد مع مرور الأيام أنه لا يجوز مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فشوف يعني الولد كم من الفترة أبدا حتى ربيته على أمر أنت عمال تهتم بأنك أنت يعني تغذيه بهذا الأمر. فإذا السلوك هذا يحتاج إلى فترة من العمر. الرياضة تماما. ترى الإنسان أحيانا لما يكون يستعان على معمار لما يأخذ الأسمنت ويصعد للدور الخامس أو السادس، أقصى فترات عمره هي الفترات الأولى اللي هو ما تعود عليها، وبعدين قلبه بعد كده يعني أخذ على الجهد هو فالشرايين وسعت وقلبه يعني يحاد على إنه يصعد الدور العاشر وخلاص ما عادش يلحق، وزدت ممكن تجد على كتافه ده حتة زي ركبة الدم من تحت كده ماتت خلاص. يحط القصعة ويطلع الدور السابع الثامن، أنت لا تستطيع أن تفعل هذا، وهو لم يكن يستطيع أن يفعل هذا إلا بالممارسة ذات عمر طويل. فتنفيذ النصوص يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى سمع وطاعة، لكن تخالف هواك تتبين بمخالفة هواك. هو ده سلوك سبيل الصحابة رضي الله عليهم. في غزوة تبوك أحد الصحابة رضي الله عليهم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو خيثمة. أبو خيثمة ده يعني الذي تفضل بصاع من تمر لما ذهب المنافقون. فدخل هو رضي الله عنه بعدما الرسول صلى الله عليه وسلم رحل إلى تبوك، فكان متزوج بامرأتين. لما دخل العريس فوجد كل امرأة رشت الماء ومجهزة الأكل وبعدين ماء بارد، فدخل فوجد الوضع هكذا فتذكر الرسول عليه الصلاه والسلام فقال بخن بخن انا بين زوجتين حسناوين وماء بارد وظل بليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى والريح والشمس، والله ما هذا بالنفر، والله لا ادخل عليك واحده منكما. جهز لي الفرس، فجهز الفرس وانطلق الى النبي عليه الصلاه والسلام. هذا رجل محب شديد الحب، أول ما وجد نفسه في نعيمه

لا يعتبر نضيع الوقت. يعني مثلا عندنا دخل مسلمين دخل البرنامج بعضهم يعني طبعا دخل سبع حزب عمل او سبع اي حزب محدث معروف النظام نفسه ديمقراطي ان الاغلبيه تشرب فالحزب الحزب الحاكم حليف في النوع الكرات الحالية يكون له أغلب الأصوات في البرلمان فيذهب مشروع الآخرين أدراج الرياح إذا لم يوافق الأغلبية. يعني لازم نقول لو 99 رجل عالم ذكي ممتاز يعني عقل يد بلد في ناحية و100 رجل عربجي لا يفهمش أي حاجة في ناحية أخرى في الناس عربجي سوي لو 99 عالم رجل ذكي في مقارنة 99 عالم ذكي وجاء واحد ما مش بأي مسألة مع جمع دول يكسبه فبالتالي لا يحقق أي شيء تقريبا بالإضافة لأنه هو ملزم يبدأ الدخول لما يقول باسم الشعب باسم الدستور باسم الأمة باسم كذا ألا أخاطب ألا وألا شيخ مراد حفظه الله في لما سئل عن مسألة الدخول بعد ما الرجل قال له نحن بنغير وبنعمل ولنا سلطان ولنا كذا قال له أخذ فقال له ولكن يقول باسم الأمة باسم الدستور قال لا يجوز له أن يقول لا يجوز أن يعني يشارك في مباناه بارتكاب شرك بكفار حرام. فلذلك أنا أعتقد أن هذه المسألة تحتاج من بلد إلى بلد.